الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله.